باب وقت العشاء إلى نصف الليل. كان تأولون قاري ما يحسب سؤاله يحسب. نعم طيب. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا يقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. اللهم صل وسلم عليه. يقول قوله باب وقت العشاء إلى نصف الليل، واستدل بقوله أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى قربه. وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال ووقت العشاء إلى نصف الليل. وقد قال أهل البلاغة وأهل اللغة أيضا انتهاء الغاية غير داخل، فلا يكون نصف داخل في الوقت. ولهذا جزم البخاري رحمه الله بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنه أي وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فيدل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه أربعة أوقات متصل بعضها ببعض، لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، أو أن نجعل اللام للتعليل فيكون فيه بيان أن الوقت سبب للصلاة. وقد قال العلماء إن الوقت سبب وشرط، لدلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل، وغسق الليل منتهى ظلمته، ويكون ذلك في نصفه لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض. إذن من نصف النهار إلى نصف الليل أربعة أوقات متوالية، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، وإذا دخل وقت المغرب دخل، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وينتهي بنصف الليل. ثم قال تعالى وقرآن الفجر، ففصل الفجر عما سبق. أما السنة فهي صريحة في ذلك في حديث جبريل وتعليمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوقات، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم صريح وقت العشاء إلى نصف الليل. والعجب أن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ويستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها، ولكن هذا ليس فيه دليل. ووجهه أن العلماء مجمعون على أن الظهر لا على أن الفجر لا يتصل وقتها بصلاة الظهر، فإذا قالوا إن هذا خرج بالإجماع قلنا وأين الدليل من السنة على أن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر؟ ما في دليل أبدا. وينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فهل يلزمها أن تقضي صلاة العشاء؟ على قول الجمهور يلزمها، وعلى قول الراجح الذي رجحناه لا يلزمها، ونحن نستطعم أي واحد يأتي لنا بدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. والقول ما قاله الله ورسوله، إن الحكم إلا لله، لكننا ما رأينا. فإن قال قائل يلزمكم أن تقولوا بأن وقت العصر إلى اصفرار الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي كما في حديث جبريل. قلنا نعم يلزمنا، يلزمنا أن نقول بهذا، ولكن إذا جاءت السنة بامتداد وقت العصر إلى الغروب انفككنا من هذا الإلزام، وهي والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والسجدة هي الركعة، فهنا بينت السنة أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، إذن فوقت العصر يمتد إلى طلوع الفجر، ويكون ما بين اصفرار نعم إلى غروب الشمس، ويكون ما بين غروب الشمس واصفرارها وقت ضرورة، يعني لا يجوز أن يؤخرها الصلاة إليه، لكن لو أخرها إليه قلنا صل وصلاتك في وقتها، بخلاف من أخر الصلاة عن آخر حتى خرج وقتها فإننا لا نقول له صل إذا كان لغير عذر، لأننا لو أمرناه أن يصلي لأمرناه عبثا، إذ أن صلاته بعد خروج الوقت بدون عذر غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ادعى أنها تقبل بعد خروج وقتها بلا عذر فإنه لا بد أن يأتي لنا بدليل على خروج ذلك من قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذ أن جوابه سهل، نقول: هل من صلى الصلاة بعد خروج وقتها إلى عذر هل فعل ما عليه أمر الله ورسوله؟ الجواب لا، إذن هو مردود. فإذا قلنا افعل فقد أمرناه بما هو عبث لا فائدة منه. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها؟ قلنا بلى، قال ذلك. فيقول: إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير المعذور من باب أول أن يؤمر. نقول: من قال هذا؟ المعذور يؤمر بالقضاء لأن تأخيره إياها عن وقتها لعذر، أما من ليس له عذر فتأخيرها إياها عن وقتها إيش؟ لغير عذر، فليس عليه أمر الله ورسوله. ولا يمكن أن نقيس غير المعذور على المعذور، وهذا أمر واضح. وهكذا يقال في كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها عمدا فإنه لا ينفعه القضاء، ومن ذلك الصوم، لو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان عمدا فإنه لا يؤمر بالقضاء ولا ينفعه القضاء. الخلاصة أن القول الراجح أن وقت العشاء ينتهي بإيش؟ بنصف الليل. طيب، لو أنها طهرت أي المرأة الحائض قبل منتصف الليل بربع ساعة تلزمها العشاء؟ نعم، لأنها تدرك ركعة. ولكن هل تلزمها المغرب؟ في هذا خلاف، والقول الراجح أنها لا تلزمها المغرب. وكذلك لو طهرت قبل غروب الشمس فإن القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر، لأن الأولى لم تطالب بها حيث أتت عليها وهي فيها المانع. ولقول الرسول: من أدرك ركعة من العصر سجدة من العصر أو ركعة، وفي خلاف لكن سجدها أكثر، فقد أدرك العصر ولم يقل وعليه قضاء الظهر بل سكت. ولأنها لو حاضت بعد زوال الشمس بنصف ساعة لزمتها الظهر ولم تلزمها العصر، فأي فرق؟ كيف يقولون يتلزمها الظهر لأنها تجمع مع العصر عند الضرورة، ولا يقولون تلزمها العصر فيما إذا حاضت في وقت الظهر لأنها تجمع مع الظهر للضرورة؟ على أن بعض العلماء فيما إذا حاضت المرأة في أثناء الوقت يرى أنه لا قضاء عليها إلا إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار الصلاة فإن عليها القضاء، وعلّلوا ذلك بأنها قبل ذلك في سعة لا يلزمها أن تصلي الصلاة، الوقت في حقها موسع حتى يضيق عن وقت عن فعل الصلاة، فإذا ضاق وقت الصلاة صار إيش؟ صار مضيقا، فما دامت في سعة فإنه لا فإننا لا نلزمها أن تقضي الصلاة. ولعل هذا ظاهر فعل نساء الصحابة، لأن كثيرا من الناس يحيض بعد دخول الوقت ولم ينقل أنها تقضي، لكن إذا تضايق الوقت قلنا الآن هي غير معذورة وغير موسع لها فعليها القضاء.